هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى التغني بالقرآن، وما نصيحتكم للصائمين في العناية بالقرآن في شهر رمضان المبارك؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن تحسين الصوت بالقرآن يجعل أثرا في نفسك، فإذا قرأته بصوت أنت متأن فيه مرتلا له محسنا صوتك به أدى إلى خشوعك أنت وخشوع من يستمع إليك. فالمتغني بالقرآن المحسن به صوته، المترنن به، الذي يقرأه بتدبر وتعقل وحسن أداء، هذا يترك القرآن أثر عليه في نفسه وأثر صالح على من سمع قراءته. وأما قول أبي موسى لو علمت أنك تستمع إلي، لأن النبي سمع قراءة أبي موسى مارا بالطريق فانتظر حتى انتهى فأخبره، فقال لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته تحسينا. فأبو موسى حسن الصوت، صوته لا حلاوة، كان عمر رضي الله عنه إذا حضر أبو موسى أمره أن يقرأ القرآن عليهم وهم جالسون فيتأثرون بقراءته، مما يدل على حسن أداء وتلاوة رضي الله عنه. ولهذا قال لو علمت حبرت لك تحبيرا، أي بالغت في تحسين القراءة والترنن بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. فدل على أن تحسين الصوت بالقرآن مع الإخلاص لله جل وعلا في ذلك، وأن لا يكون الأمر رياء وسمعة وشهرة، لا، يكون لله وفي سبيل الله. وأما العناية بالقرآن فينبغي للصائم أن يهتم بالقرآن، لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل فيدارسه القرآن، وفي آخر رمضان من رمضاناته صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين، مما يدل على أهمية تدارس القرآن والعناية به وإشغال رمضان به. فكان السلف الصالح في الروم العلم ويقولون إنما هو قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.